قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. بل إذا أسر الرجل منهم في القتال فخير القتال، مثل أن تلقي السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استبعاده أو المن عليه أو مفاداته أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. الله. فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صادقون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم. إلا أن عامتهم لا يأخذون من العرب، وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالا إلا بحقها وحسابهم على الله. قال له أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للكتاب فعلمت أنه الحق. فقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. فبالصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداثا كأسنان سباع الأحلام، يقولون من قول خير البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فاينما لقيتموهم فاقتلوهم، فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. وفي روايه لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن الأمن. وعلى ليس عليك لقد سعد بهذا علي وأصحابه الأمن، سعدوا بهذه القضية العظيمة بقتال طائفة الخوارج الذين ظهروا في عصره وأظهروا بدعتهم وانتجعوا كونوا كيان طائفة امتنعة، كفروا علي أصحابه معاوية وأصحابه الحكمين وقد بعث إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس فنظرهم يذكر أنهم رجع منهم جمع رجعوا عن بدعتهم، وبقي آخرون وهم الذين يعني تكتلوا هناك في النهروان وصار منهم غارة على بعض مواشي المسلمين، فقرر علي رضي الله عنه معه قتال فقاتلهم فأظهره الله عليه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهم علامة يوجد فيه الرجل يعني مخدش يده كأنها سندوة، فبعث عليها شعارات، فلما انتهت المعركة صار يبحث عن هذا الرجل حتى وجد ففزح بذلك فعلم وعلم من معه وعلم المسلمون أنه هو. ولهذا جاء في الحديث الآخر: قاموا قمارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. بهذا الدلال على أن كل من علي رضي الله عنه إنسان على حق وعلى دين وعلى هدى ولا غير أولى الطائفتين بالحق وعلي وأصحابه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ثم صاروا يعني بعد ذلك يعني تغرقوا وهم لا يقتلون، يعني إذا وجد واحد خارجي يعني لا يقتل بصفة أنه خارج إلا إذا كان يدعو لمذهب الجاهلية فيقتل كفر إذا لم ينتهي ولم يرتدع ولم يكف شفه إلا فقد رقص. نعم أحسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:

وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله. ما هي المرتزقة؟ بهذا التعبير جند المال الذين يعني لهم مرتبات، هذا هو المراد بالمرتزقة. عليهم أن يقاتلوا أيضا، وإن كان لهم وإن كان الجنود لهم مرتبات، عليهم أن يقاتلون القتال المشروع احتسابا قياما بالواجب، وهو عليهم أوجب لأنهم يعني معينون لهذا الأمر ومكلفون به. يطلق الآن مرتزقة اللي سيكون في القتال مع أي طائفة من أجل ما عندهم يعني مبدأ مع الكفار مع المسلمين، المهم أنهم يقاتلون من أجل المكاسب إما أوقيات ولا يعني غنائم يعني أموال مكتوبة ينهبونها. نعم. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. فثم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطراب، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كرجات تبوك وأحياء. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة، فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها. اللهم المستعان. من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان لا يصلي من جميع الناس من رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن انتهى عظم حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي. فيستجاب فإن تاب وإلا قتل. ومن يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قول من على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عند أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا ما في قول الوجوب. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. أحسن. من جحد ما هو دون الصلاة. بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوا عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروهن الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطاعات الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن يصلوا وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. وعلى إمام الناس في الصلاة أن ينظر لهم فلا أن ينظر أن ينظر لهم وعلى إمام الناس في الصلاة أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينه. بل على كل إمام مثلا هذا جاء للعرض مشكل الإمام عليه أنه إذا كان قرأ الفاتحة وهو يسبق ينتظر ينتظر حتى يكمل الفاتحة ما هو يقول الحمد لله رب العالمين وإذا كمل الله أكبر خلاص هو كمل الفاتحة ما يكلف يعني ليس كل ما يجزي من المنفرد يجزي من الإمام أو غيره فلبحث ما له حديث فيه على الصلاة كذلك في الركوع والسجود حتى ولو قال سبحان ربي ثلاث مرات بعض الناس اللي وراه اللي ثقيل النزول وشوي شوي وكذا ما يغفل الا انت رفع الراس تعرف جاري الان مشكله لابد انه ما شوف لاعب كلمه ما يفوته يعني ما يجب عليه في صلاته يجب عليه ان يفعلوه يقولوه يعني هو يعني كما يقول يعني انت طلعت روحك وبس ما عليك من احد يعني مسؤول عن من خلفه يجب عليه ان يصلي من صلاه يعني تتم يعني صلاه يتمونها معه نعم. وعلى ما الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينه. بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يهم للمنفرد هذه بالضبط ولا يقتصروا نعم ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قبل الاجزاء الا لعذر وكذلك على امامهم في الحج واميرهم في الحرم الا ترى ان الوكيل والولي في البيع والشراء عليه ان يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الاصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء فأمر الدين أهم وقد ذكر فقهاء الوكيل يجب أن يتصرف لموكله يعني بما يقتضيه الوكالة وبما يقتضيه العرف يعني فلا يقصر في حفظ ماله في حفظ مال موكله أو موليه ولا يتصرف تصرفا يضر به عليه الوليه إلا بالتي يعرف لكن فلا يتصرف فيك فتصرف بماله لأن تصرفك أنت بمالك أمر كاف لو حبيت في مالك وبعت السلعة على من تريد برخص أو اشتريت سلعة يعني حابيتها بائعها اشتريتها منه بأكثر من جاري بالنسبة لك لكن بالنسبة للموكل لا نعم. فأمرهم دينهم. وقد ذكر هذا وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى تمت الولاة بإصلاح دين الناس؟ إلى أن يريد نفسه.